أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. بعض الناس يقول يسألون عن الشامبو والصابون أو كريم البشرة بالنسبة للمحرم. لا بأس بذلك الذي ليس فيه طيب. المنظفات التي ليس فيها طيب استعملها المحرم في يديه وفي يغتسل بها وفي رأسه، كان صلى الله عليه وسلم يستعمل السدر وهو محرم في رأسه وتنظف به. فالمنظفات التي ليس فيها رائحة الطيب يستعملها المحرم.